إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. ارفع صوتك. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ محمد. في سؤال يا شيخ. نعم. بالنسبة في الصيام للسفر، هل الحكمة المشقة أو السفر؟ ها؟ مسافر يفطر في الصوم. اي نعم. هل الحكمة المشقة أو السفر؟ لا، الحكمة السفر. طيب بالنسبة للمرضى، إذا سافر الإنسان ولو كان سفرا مريحا فله أن يفطر، يعني مثل الطائرة، لكن الأفضل أن يصوم إلا إذا كان فيه مشقة ولو يسيرة، الأفضل أن يفطر. طيب بالنسبة للمرضع، المرضع أي التي تفطر، أي إن كان ما في مشقة عليها، هناك الحليب الصناعي للطفل. الحمد لله، إذا كان ما في مضرة لا على الولد ولا عليها فلا يجوز لها أن تفطر، يجب أن تصوم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ خير الحمد لله. فضلت الشيخ محمد. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ خير ولله الحمد. الله يبارك فيك. بالنسبة لشهر رمضان، ألو؟ أي نعم. وقراءة القرآن الأفضل في بعض الأوقات الواحد يقرأ القرآن ولا يفهم يعني معنى القرآن، فالأفضل يقرأ فيه أو يقرأ تفسير؟ لا، الأفضل يقرأ القرآن، والتفسير له وقت آخر. وقت آخر غير شهر رمضان. أي وهنا الأفضل أن يقرأ القرآن. يقرأ القرآن. نعم. جزاك الله خير. الله يبارك فيه. فضيلة الشيخ، اعتاد البعض من الناس تفطير الصائمين في المساجد أو في البيوت يومي الاثنين والخميس، ما الحكم في ذلك وأيهما أفضل؟ الذي ينبغي الإنسان أن يفطر الصائم في كل يوم إذا تمكن، وتخصيص ولا يخص ذلك بيوم معين، لا في الاثنين ولا في الخميس. طيب ما الحكمة في قصر الصلاة في السفر؟ الحكمة هو التخفيف عن المسافر، لأن السفر في الغالب يحتاج فيه المسافر إلى ما يخفف عنه، ولهذا أمر الإنسان بقصر الصلوات، وكذلك إذا احتاج إلى الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فإن الأفضل أن يجمع. نعم. جزاكم الله خيرا. عن فضل قيام الليل فضيلة الشيخ محمد، حدثونا عن هذا الفضل العظيم وعن قيام الليل في رمضان، وكيف كان الوتر في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم وما مقداره؟ قيام رمضان، قيام الليل من أفضل الأعمال، إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار إلا الفرائض. وبناء على ذلك ينبغي للإنسان أن يجعل له وردا من الليل ولو قصيرا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أما الوتر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بأنواع من الوتر، فتارة يوتر بثلاث، وتارة يوتر بخمس، وتارة يوتر بسبع، وتارة يوتر بتسع، وتارة يوتر بإحدى عشرة. فأما الوتر بثلاث فإنه يجوز للإنسان أن يسردها سردا بتشهد واحد ويسلم، ويجوز أن يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يأتي بركعة. وأما الوتر بخمس السنة أن يسردها بتشهد واحد وسلام، والوتر بالسبع كذلك يسردها ويتشهد تشهدا واحدا ويسلم، والوتر بتسع يسرد ثمانيا ويجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالتاسعة، والوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ثم يأتي بركعة. وأقل الوتر ركعة واحدة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا، وأمر من خاف أن لا يقوم من آخر الليل أن يوتر قبل أن ينام، ومن طمع أن يقوم من آخره فإنه يؤخر الوتر حتى يكون آخر صلاته بالليل وترا. وأما القنوت في الوتر وهو الدعاء في آخر ركعة منه فليس بواجب، لو تركه الإنسان فلا حرج، وإذا فعله وقنت فلا حرج. وأما اعتقاد بعض العوام أنه لا بد في الوتر من القنوت فهذا لا أصل له. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، يعتقد البعض بأن مشروعية صلاة الليل خاصة برمضان، فما الصحيح في ذلك؟ قيام الليل مشروع كل ليلة وليس خاصا في رمضان. نعم، الذي يختص في رمضان هو أن يكون القيام جماعة، إن هذا خاص في رمضان، ولا بأس أن يصلى قيام الليل جماعة أحيانا في غير رمضان. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرة، وفي ليلة أخرى صلى معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي ليلة أخرى صلى معه حذيفة بن اليمان. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يواظب على ذلك بل يفعله أحيانا. وأما المواظبة على الجماعة فذلك في قيام رمضان، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قام بأصحابه ثلاث ليال ثم تأخر ولم يصلي بهم جماعة، وبين أن ذلك خشية أن تفرض على الناس فيعجزوا عنها. جزاكم الله خيرا.